هل يجوز تشقير الحواجب؟ والله هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، لكن على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا التشقير كغيره من المكياج التي تضعه المرأة كأحمر الشفاه وما يكون من تحمير الخدين أو الكحل أو غيرها من الأمور التي تضعها المرأة تتزين بها. ولكن إشكالية تشقير الحواجب هو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الحاجب وقصه صلى الله عليه وسلم، ولعن النامصة والمتنمصة صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كان التشقير أحيانا قد يسقط معه شيء من الحاجب، لذلك حرم هذا الأمر. فإذا علم يقينا أن هذا التشقير لا يسقط معه شيء من الحاجب، وإنما هو مجرد لون، يعني يشقر الآن ثم يذهب هذا اللون، فالصحيح أنه لا بأس به التشقير. وأما إذا كان هذا التشقير يسقط الحاجب سواء كله أو بعضه، فإنه لا يجوز أنه يدخل في النمص.